وفي قتل خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ثم بلغت الفتن ولجمت إلى يوم الناس هذا. إنهم درسوا الإسلام من الداخل، ليس هناك رجل له تعلق بعلم الحديث إلا يمر على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، لا يستغني عنه طالب حديث أبدا. أي كلمة تريد أن تعرف موضعها من الكتب ترجع إلى هذا المعجم، أي كلمة أي حديث لا تحتاج لموضعه استعرض كلمة بالنص هذا الحديث ثم ابحث عنه في هذا المعجم يخبرك بموضع الحديث جزءا وصفحة ورقة. كتب الستة ومسند الدارمي وموضع الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. ثم من الذي صنع هذا المعجم المفهرس؟ إنهم القساوسة النصارى المستشرقون المحترمون على الإسلام تراهم صنعوا المعجم المفهرس ليخدم الإسلام ليستفيد به علماؤه. إنهم صنعوه وأبقوه في الأديرة سرا حتى فرره بعض تجار المسلمين، صنعوه لعلم دينه ووطن القوة فيه والضعف، كيف يأتي الخلق كيف يفسدون شهر الجواسيس التي تدخل إلى الدور. درسوا العقيدة أو الدين ليعرفوا كيف يدخلون إلى الدين، فلا نختار بسلاحه، فإن الله جعل الكتاب والسنة ميزانا لمعرفة الخطأ من الصواب. صحوة إسلامية من زمن تبعها استعمار الأجنبي ثم تبعتها نهضة إسلامية شرعية. أتباعنا لا يعون جيدا ما وعدوا أهلنا. إن الإسلام لا ينهض إلا بميزان واحد، أن يتبع المرء نهج النبي في الدعوة، هو الذي يملك المسلمين العروش، وليس دعوة المسلمين للعروش ولا للسلطة، إنما ندعو لتحبيب الناس لربهم. الكفار يعلمون أن هذا هو الطريق. تريد أن تعلم ليس طريق السياسة ولا الانتخابات ولا الأحزاب، طريق واضح لأنه طويل، هو الدعوة من الله عز وجل وإلى نفذ الشرك بجميع صور. من نظر لهذا كافر وهو فرد عظيم الروم كما رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل أبا سفيان بن حرب عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هذه دعوته، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق، بل لهذا علاقة بالحب، دعوة إلى التوحيد ومكملاته. فقال هرقل الكاذب إن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدميه. إذا كيف يملك موضع القدم من العروش لهذا النبي وانتهت هذا المنهج علموا ان خاتمتها الوصول الى الجنة، فعاقوها بكل وسيله ممكنه. ظهرت اليوم جماعات الاسلاميه بداوا يتكلمون عن العبوديه والالوهيه ويناقضون الصوفيه ويتكلمون عن التوحيد. كثر اتباعهم، كان منهم الاطباء والمهندسون والذين يعملون في هذا الشغل وفي الجيش وفي المخابرات طوعا عن العوام، والذي لم يكن تابعا لهم كان محبا. كيف تطلب هذه الدعوه ان تخرج عن هذا الطريق؟ ليس هناك مانع ابدا ان ينتمي لهذه الجماعه منافقون صدق، يقصر ثوبه ويعطي اللحيه يضع الفاره ويدعو المانعون اليه، حتى اذا صار راسا حول مسار الدعوه الى ما يطردها عن حقيقتها. هل تقول لا احد يصنع هذا والاخوه يتفضلون يهدهم؟ هذا كذب. ان الاسلام في عصر شموخه لم يتفضل الى دسائسه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق استمروا فيه حتى صاروا قتالا، كما يقال شيطان مالد مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لم يكن نبينا يعلمهم. افلا يعلم بهم بعض الاخوه؟ افلا يتفضل لهم اتباعهم؟ أليس هذا نصا من كتاب الله عز وجل؟ قال تعالى: عن خير من يتبع وهو أصحاب الذين. يقول عن المنافقين وعنه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم في الصف المؤمن في المهاجرين والأنصار من يسمع للمنافقين لأنه لا يتفضل إلى نفاقهم. فمن رحمة الله بنبيه أن فضل هؤلاء عن الخروج معه، لأنه لو خرجوا ومحمد فيهم لأوضعوا خلال الصحابة ولا أفشلوا ريحهم ومحمد موجود. فرحم الله نبيه وثبط المنافقين على الخروج. أفيتفضل لهم أي واحد؟ الحكم بما أنزل الله ليس مقصورا على إقامة الحدود. فإن معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن اسم الموصول صيغة من صيغ العموم، ومن أنا وأن ليس الحاكم المطلق، ومن لم يحكم بما أنزل الله. مما أنزل الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكنها آية. وما أنزله الله 30 جزءا، 114 سورة كلها أحكام. قال ابن كثير في تفسير سورة البقرة، قال بعض علماء الشافعية في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. هذا هو ما أنزله الله، أن تعتبر ب1000 أمر وتنتهي عن 1000 نهي وتصدق ب1000 خبر. ومن آخر الحكم بما أنزل الله الدعوة إلى التوحيد.

لتحريم الخروج على الحاكم الجاهل المسلم مهما بلغ فسقه، واذا كان الحاكم كافرا صار الخروج عليه محرما ايضا الا اذا كان في المسلمين قوه تكافئ قوه الجيش، ليتمكنون من ازاحته بغير سفك دمه، وفيهم الراس الذي يمكنون الدم. ثم طرقوا مجال السياسه، ما الذي استفادوه وما الذي خسروه؟ جاءت ثمره مباركه، الوف مؤلفه يجرون البلاد بالسلفيه. تصيب السلفيه الان اقوى من تصيب الاخوان عددا، ما الذي جمعهم؟ لم يجمعوا حزب سياسي ولا رسم يرجعون اليه، الدعوه بالكتاب والسنه بلا تحزب ولا سياسه. كان بعض الشيوخ كالشيخ ابي اسحاق لما خطب في اسوق سوهاج حضره 100,000 فجمعهم حزب في المسجد العام لجماعه الاخوان المسلمين. لما خطب في اسوق لم يحض الله عش وعشان عشي ما حضر الشمس، وهناك يصومون من نحو 30 عاما وازم. ما هو الفرق؟ ان الدعوه الى الكتاب والسنه المجرده هي التي تجمع الناس، هي دعوه الحق، لان الله ليس جمع وما رضيت اذ رضيت ولكن الله رام. 3 مليونية سلفية، 4 مليون، من أين جاء؟ أجاء بهم حزب سياسي؟ أجيء بهم لمشاركة في البرلمان؟ لمقاتلة مع الدولة؟ السنوات الأخيرة حصل فيه نوع فسحة من الدولة المصرية للسلفيين، وظهرت ألوف من الفحل وألوف من النقابات، وفتحت القنوات الفضائية، وفتحت المساجد، وانتشرت الدعوة. رأي هذا بأعينك، ماذا يفعل أعداء الله عز وجل لو استمرت الدعوة في العالم عدة سنوات؟ لصارت مصر الإسلامية نفس الجارة أيام الجماعات الإسلامية. لو استمرت الدعوة إلى هذا كل يوم تزيد الدعوة، لابد أن يتحول النصارى. ليس هناك مانع أن يدخلوا في الدعوة بالنخيل، ويزينون الاشتغال طبعا صورة التوجه الآخر. فإذا وقع ما وقع حصل تسهيل للدخول للمجال السياسي، فإذا وقعت الدعوة في الأحزاب السياسية دخلت المربع الخطر الذي تدخل به، لأن السياسة في هذا المجال تراقب الدعوة من أول أمرها، والحزبية قادية للدعوة. علم هذا أعداؤنا إنها تشهد ولا تنازع فتفشل وتذهب الإخوان، يحسبون دعوة من الداخل يرفع حزب الفضيع، حزب النور، حزب الأصالة، حرية وعدالة، البناء والتنمية، عدة أحزاب. هذا تفرق وتنازع وتناحر. ولو ادعى مدعي خلاف هذا لماذا لا يجتمعون جميعا على حزب واحد؟ لماذا؟ لما تفرق في الأسماء والمسميات؟ لماذا يتفرقون الناس وراء إذا كان النفس واحد الاجتماع قوة والتفرق ضعف ولا تنازع فتفشل وتذهب بهم؟ عدة أحزاب يدخلون معا، هناك 100 سلفية، 10 تبع حزب النور، و20 تبع حزب التنظيم، و30 تبع الأصالة، والآخرون يعتزلون. يدخلون الانتخابات صار حزب والأصال للأصال والحضير العلال للحضير العلال والتنمية للتنمية تقيل للأصال صلى الله عليه وسلم تقيل عن المخالفة الشرعية فضل أن يبلغ حزب يعالمك بما تقول أحلام الله ينبشون في العالم إذا تناحوا منه صار بعضهم يرد على بعض عدة شهور يرد السلفيون بعضهم على بعض هكذا خطر دون المراد أن يتناحى الحزب السلفي الإسلامي فإذا تناحوا كانوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم خش على اليوتيوب واتبع حضور الشيخ وجدي الغنيم على اشهاد الحويني في محاضرة بلاد الزكاة ورد عليها يكاد يكون حافا حافا ورد على الشيخ محمد حسان في خروجي مع المذيع اول ما خرج وقال للحاض ارجو ان تغسل هذا العام ورد على الشيخ احمد فريد وعلى الشيخ محمود النصر وقال بكلام واضح كنتم تقولون المظاهرات حرام هل ده نص لماذا صار حلالا جيب نفسه من التربه كنتم تقولون الاحزاب حرام الان صارت الاحزاب حلالا كنتم تقولون الانتخابات لا تجوز الان صارت تجوز هذا يقدم الصوت تغير الأقوال يحدث خلل في الصف ويحدث تفرق ومزيد من الفرق ده كلام يمكن لأي إنسان أن يدخل عليه على واقع الشر ووالد الشيخ محمد عبد المقصود في الترشح لمجلس الشعب هذا تسجيل صوتي قديم ما حكم الاسلام في الترشيح لمجلس الشعب قلت هذه العباره واضح على الصوت يقول هذا المجلس يتحاكم الى غير الشريعه الذي عز وجل ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعه الله وجعل اعضاء المجلس حقا ان يوافقوا او يرفضوا تطبيق الشريعه وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين ولا تلتفتوا الى الترهات التي يشوش بها موجات العصر يعني الذي يقول يدخل مجلس الشعب لتحكيم الشريعه يقول هذه ترهات وهذا مذهب الموجات يقول اسمع هذا الكلام الباب ولو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فطبقه لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا هذا ليس كلام ولا بالكيس هذا كلام الشيخ محمد عبد المنصور قديم وهو جزء بصوت يقول لو ان الناس خولوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فطبقت لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا لكن ينبغي ان تطبق الشريعه رغم انف الرافضين لها لانها حكم الله عز وجل والذين يملكون تطبيقها الان يملكون الغاء في المستقبل فاذا طبقت الشريعه لان الغالبيه في المجلس وافق على تطبيقها والدستور ينص على الحكم الأغلبية مع هذا ان يكون الدستور حاكما على شريعه الله عز وجل وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين طيب ماذا يقول الان ادخلوا في الاحزاب لنطالب تطبيق الشريعه الان اذا طبقت الشريعه الا تطبق على وقت ما يقول اذا طبقت الشريعه ان الغالبيه في المجلس وافقت على تطبيقها هي الأحزاب داخلة إيه؟ الشيعة ستكون لهم مقاعد في البيت، والعلمانيون بجميع المغارب والنصارى والإسلاميون. كيف ستطبق الشريعة إلا بأن الغالبية هي التي تريد الشريعة؟ يقول لأن الأغلبية توافقت على تطبيق الشريعة فطبقت، هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. هذا ليس كلام. تغير هذا الآن وصاروا يكادون يكفرون من لا يدفع من الانتخابات. ماذا يخص هذا؟ لدي بعض الناس ينتصرون للتاريخ او في متعصبون يرجع الراس كما يحب، لكن في طلاب حق في اتباع اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. والمدافع ما هو الدليل على هذا التغير؟ ما هو الدليل؟ هل ان دول القوم مع عبدوها وكان بامكان الاسلاميين ان يصلوا يتغير الحكم؟ لا، كان كان يقال الدخول في الانتخابات جائز مشروع، ولكننا لم ندخل لان الدوله لم تمكننا. تبني عقيده الدخول جائز، والوصول الى الشريعه عن طريق المسجد لا حرج فيه، لكننا لم نخوض الانتخابات لان الدوله لم تسمح لنا. فاذا شعروا ان الدوله سمحت ولا تدخل، لكن ان يقال تحكيم الشريعه عن طريق المجلس كفر مجرد ثم يقال بعد ذلك ادخلوا، ومن لا يدخل يبقى سلبي ومثبط ولا اعتقد العمليه. ما عقبت هذه الكثير التصرف الذي تغير بغير نص الأدلة أن يقول قلت كذا يوم كذا في مظهر سيد الأدلة كذا وكذا. هذا يزيد في التصرف الموجود، وهذا مما يرفع به على الله. ثم يظهرون لك أحزاب أخرى تقاتلها وتقاتل. هذا تنظيم جديد اسمه الموحدون، ظهر عقيد الاحداث ورد في كلام الشيوخ، ورد تباين في المواقف، ورد ساعه تتعود بكل خلق. اسمع يا دعوتهم بعد كلام المطور من الكتاب والسنه يقول: وبناء على ما تقدم من الادله يعني فاننا نتقرب الى الله عز وجل، سائلين يا رب ان يتقبل منا بتكفير كل الطوائف والجماعات التي تلبست بناقض من نواقض الاسلام في الدور التي تحكم تحكم غير الشريعه. واحد، ما هي النواقض التي سيحكم لها؟ السلطات التشريعيه والمتنبله في المحاكم الاسلاميه العليا والمجالس البرلمانيه التي اختيرها اعضاؤها هم الانتخابات البرلمانيه. وكلهم ثلاثة رفض من شاركت في الانتخابات. تكفل. اودع الناس للمشاركة فيه. وكذلك من ساهم في كتابة الدستور ووضعه وتقنيه. دي أول ثلاثة، نصف ثاني إخوان وجماعات السلفيين. كلهم من شاركت في الانتخابات. اودع الناس إليه. كل الأهداف دار المتاح. اثنين، الصدفة، السلطات التنفيذية والمتمثلة في الحاكم والأجهزة المعاونة له من جيوش وشرطة ومجالس وزراء ومحافظين ومجالس محلية. سيدنا الله يتقبل منه. ثلاثة، كافة الجماعات التي تتبنى التغيير على طريق المخالف لطريق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الطريق متمثلا في دخول اعضاء هذه الجماعات الى مجالس البرلمانيه او مطالبتهم بتأييد التفاسير الوضعيه

فما رأى أصحابي حين أمن جماعة أقول القرآن جماعة تدرسون العلم تدرسون أمور الجاهلية في بحورها رأى حين فقال ما لي أراكم عزين لأن لا يدرس الكافرين تخيل تفرق الصحابة مهاجرون الأنصار تفرق غير مقصود حرق الناس أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كان يزور الصفوف بيده يمر بيده على الملاذ فقال من بني القدر فقال لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وده ركيت في طلع الدار الشريف مع اتحاد القلوب خلف النبي في عباده الاسلاميه فما بالك باحزاب ومسميات وانتماءات هذه من الكتاب يا استاذ اما انت يا استاذ فهذا كتاب شرح الاربعين النووي لسماحه الشيخ الامام محمد بن صالح العثيمين يقول في شرح حديث العقاب التجاري عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين لمن اراد ان يرجع للارض يقول اذا كثرت الاحزاب في الامه فلا تنتمي الى اي حزب فخطروا طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزله والجهميه والباطل ثم مرت اخيرا اخوانيون وسلفيون وتبليغيون والاشبهات فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالامام وهو ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف لا لانتماء الى حزب معين يسمى السلفيه والواجب ان تكون مذهبها مذهب السلف الصالح لا تحسب الى ما يسمى السلفيون انظر الى الكلام الواضح هي ان كل هذه الاحزاب على اليسار وانظر ده كلام محمد الصالح يقول كن سلفيا سلفيا الدعوه لكن لا تنتمي الى حزب يسمى السلفيون وهذا الكلام مجموعه فتاوى للشيخ الكبير محمد بن صالح عدة أسئلة منها سؤال لا يرفع على طغيانكم كثرة الأحزاب في الساعة فما توجهون؟ لا شك أن تحزب المسلمين للأحزاب متفرقة متناحرة مخالفة لما تقتضيه الشريعة من الائتلاف والاتفاق موافق لما يريد الشيطان من التحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء فكم هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة النبي تدل على إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ أن لماذا أطلق هذا النص للمعقولة المسلمين في الجامعة السعودية؟ لا يحرم التعدد الأحزاب إليك ما النصوص تدل عليه ده لا علاقة بلفظ تحكم الشريعة لا تحكم الشريعة هل هناك نصوص تدل على إباحة عدد الأحزاب الإسلامية فأجاب بقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب بل إن في الكتاب والسنة ما يضم ذلك قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة فاتبعوا كل شيء وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به بل ما أحب الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولا سيما أن نرجو الإحضار هذا التفوق والتحسن حيث كان كل حزب وكل فريق يوم الآخر بالتشريع والسبت والتفسير وربما بما هو أعظم من ذلك وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كان تحت حزب نقول أن هذا الكلام غير صحيح بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله رسوله واكثر اطلاع لاخبار النبي وخلفاء الراشدين. سؤال يشاهد في هذا الوقت كثره الجماعات الاسلاميه التي تدعو الى الله عز وجل كالتبليغ والاخبار السلفيه. هل هذه الجماعات تتبعها وما موقف المسلم من اخلاف الجماعات؟ فاجاب بقوله والله موقفي ان من هذا الامر انه امر مؤلم ومؤسف ويخشى ان هذه النهر والصحوه الاسلاميه تعود فتخمد وتتحطم وتشل. هذا الذي قلته في اول الخطبه ان الناس اذا تفرقوا ضاعت دعوتهم، لان الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهب ريحهم ولم يكن لهم وزن. واعداء الاسلام تنبه لهذا، واعداء الاسلام ممن يتسمون بالاسلام ظاهرا او ممن هم اعداء له ظاهرا وباطنا يفرحون بهذه التكلمه. اسمع، وهم يوقدون نارها، هم يوقدون نارها وياتون الى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يلقون العداوه والبغضاء بين هؤلاء الاخوه الدعاة الى الله عز وجل. فعلينا ان نقف خطتين لهؤلاء المعادين لله ولرسوله وان نكون امه واحده. وانما ذكرت النقل لكلام الشيخ محمد الصالح لان بعضهم ادعى انه يقول بجواز التعدد الفسد، لكن الشيخ الابدان وابن باز وابن عثيمين والفوزان ومقبل الوادعي والشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ والشيخ الغريان وابن حيدان علماء الافتراض جميعا على التعدد الفسدي لا يجوز تحت اي مسمى. كلمات متواترة في النهي عن الجزء. وبكل هذا كنا كسلفيين نعتقد جميعا ان دعوتنا قائمه على تحريم المفاوضات لا حرام، وان الازدياد في ترك السياسه كما نشهد الباب، ولا نقول محبا ولا ندخل في انتخابه، وانما ندعو الى الله عز وجل والى رسوله دعوه سلفيه محمديه وسمع بحمد الله ألوف مؤلفة وراء هذه الدعوة. صرنا الآن على أحسن نقول لحل المظاهرات ويواد الأحزاب والتعددية الحزبية ودخول البرلمانات، صرنا نقول بكل هذا بكل هذا. وهذا يقول الإخوان والجماعات الإسلامية قالوا الخروج على هذا، ثم تراجعوا وقالوا لا يجوز، ثم تراجعوا وقالوا أقولها لله عز وجل لا أهم أحد بإذن الله تعالى، ولا يعنيني ما يقال عني وفي وفي عرضي، فإن الله لا يفسي وأهله وإن أمير القوم يرعى القافلة. لقد تغيرنا كثيرا حتى تكلم الناس وتنفروا بها قبل أن تدخل لتقرأ رأس الشيخ واسم غير على السلفيين، كيف كيف لو وزعت وتغيرت؟ انها محنه اذا تفوق الناس احزابا ستوضع الدعوه الى الوراء كما وضع، ستوضع لا تنصر السنه من مخالفه للسنه، تعرف المخالف فينصرك الله وانت تخالف شرعه، ان تنصر الله ينصركم فستصبرون ما اقول لكم. وأفوض أمري إلى الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وابن آدم أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم لا ترعى لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.